السلام عليكم. عام 98 في سلطنة عمان، في أحد الولايات فيها قرية تعيش فيها فتاة اسمها سالمة. سالمة هذه كانت متزوجة من رجل والله رزقها في بنت، وكانت تعيش في أحد الولايات الأخرى، يعني غير ولاية اللي يعيشون فيها أسرتها اللي هي أمها وأبوها. لكن بعد فترة حصل خلاف بين سالمة وبين زوجها وتم الطلاق بينهم. رجعت سالمة إلى بيت أبوها، أبوها طبعا كان متوفي، وعاشت مع والدتها كبيرة في السن. سالمة بعد فترة أصبحت الإشاعات والكلام يدور حول علاقتها السيئة بشاب اسمه ناصر. هذا ناصر هو كذلك من نفس القرية اللي تعيش فيها سالمة، كان ولد يعني كشخة وعنده فلوس وعنده لاند كروزر آخر موديل ويصرف وكذا، لأنه كان موظف في ديوان السلطاني، أو كانوا يسمون الوظيفة يسمونها ملاحظ. أعتقد هالوظيفة هذه انتهت أو لها مسمى آخر. المهم كان وضع المادي جدا ممتاز وعلاقات وكذا. تعرف على سالمة بعد ما رجعت سكنت بيت أهلها، وسالمة بنت كانت جميلة وفاتنة جدا جدا. المهم فصاروا يطلعون ويدخلون ورايحين ورادين مع بعض أمام أهل القرية، فصاروا أقارب سالمة اللي من بعيد يعني يروحون لوالدتها يقولوا لها يعني هذا منو هالشخص وعيب اللي قاعد يصير، وبنتك هذه يعني حتى سمعتها سيئة وصلت إلى جماعتنا وأهلنا، ما يصير هالكلام هذا. فالأم تقول أنا ما أقدر عليها، أنا مرة كبيرة وتعبانة وهذه ما ترد علي ولا تسمع كلامي. وكل ما تجرأ أحد من جماعتها يكلمها، يكلم سالمة، يقول لها يا بنت الحلال ترى اللي قاعد تسوينه هذا غلط، تقول لها مالك شغل فيني، لا أنت أبوي ولا أنت عمي ولا أنت لك سلطة علي، وإذا مرة ثانية جيت وكلمتني ولا تجرأت بس تكلمني عن هالموضوع راح اشتكي عليك وراح اسوي لك وافضحك وكذا. فالناس كانت تتحاشى ان تقع في مشكله مع فتاه مثل سالمه، كانت طايشه ومتعلقه بشخص مثل ناصر. ناصر من عائله معروفه جدا وشاب ثري. المهم ناصر كذلك وصل الكلام لاهله وجماعته، قال الأهم عيب عليك، يعني مو معناته انك رجل انت ما يطيلك يعني ما يطولك العيب، لا ترى اللي قاعد تسوي هذا غلط واحنا ناس محافظين واحنا كذا. المهم قال لهم لا يا جماعه هذه نزوه وما كنت اقصد. الولد شيطان وطايش. راحت الايام وجت الايام وفجاه وتختفي سالمة. وين راحت ما حد يدري. ذاك اليوم طلعت من البيت ولا رجعت، وبنتها مخليتها عند والدتها. المهم غابت اول يوم، امها العجوز المسكينه بدت تحاتي تسال اول يوم ثاني يوم، اول مره تغيب عن البيت. بعد 3 ايام راحت الى مركز الشرطه وبلغت في موضوع اختفاء سالمة. بدأوا يحققون رجال الأمن منو اللي ممكن يعني طالعة معاه، وين كانت رايحة. عرفوا قصة إن لها علاقة بشاب اسمه ناصر، وناصر أصبح أول مشتبه فيهم. أمسكوا ناصر، تعال يا ناصر وين سالمة؟ قال أنا جراني، أنا صح أني على علاقة فيها وأطلع معاه وكذا، لكن أنا ما أدري عنها وين راحت، وهي فتاة يعني تملك أمرها تطلع وتروح ترد ولا لي سلطة عليها، يعني أنا لي علاقة معها علاقة عابرة جدا، يعني أنت مالك علاقة في هروبها مثلا اختفائها مسوي فيها شيء؟ قال أبدا ومستحيل. حجزوه 3 أيام وأفرج عنه لأنه فعلا ما له أي علاقة في موضوع اختفاء سالمة. يوم عرفوا أن هذا له علاقة وأن سابقا كانوا في مقربين من جماعة سالمة كانوا يجون حق والدتها وينصحونها، أصبحوا هذول كذلك مشتبه فيهم، وراحوا ألقوا القبض على جميع المقربين من سالمة أو اللي كانوا زعلانين على علاقتها في ناصر. حققوا معهم سألوا فتشوا بيوتهم، ما في أي دليل ضدهم. لفوا مرة ثانية على المقربين من ناصر من أهله وجماعته اللي كانوا ينصحونه إنه يقولوا له ترى اللي قاعد تسويه هذا غلط. قال ممكن إن أحد فيهم تخلص من سالمة علشان مثلا يبي يبعد ولدهم عنها. ألقوا القبض عليهم، يحققون معاهم، تعبوا وعجزوا، ورجال الأمن ما عرفوا منو اللي له علاقة في اختفاء سالمة، وهل هي فعلا هاربة أو تم إخفائها عمدا أو إنها ميتة، ما حد يدري. استمر التحقيق لفترة طويلة، عجزوا، قاموا بلغوا الفريق الأمني واللي كان يعني من أقوى الأجهزة الأمنية عندهم، كان موجود فريق أمني في مسقط، بلغوهم في الموضوع وأن القضية هذه وصلنا فيها إلى المجهول والفتاة ما عثرنا عليها ولا في جثة ولا في دليل ولا. قالوا ما في مشكلة، امسكوا فريق الأمني اللي في مسقط القضية، وجابوا أذكى ضابط مباحث عندهم، ضابط كان كبير في العمر رحمة الله عليه، توفى من كم سنة، تولى القضية وجاء إلى الولاية اللي تعيش فيها سالمة. قال جميع المشتبه فيهم اللي تم تحقيق معهم سابقا جيبوهم لي مرة ثانية. جابوا ناصر وجابوا من جماعته وجابوا من جماعة سلمة، وبدأ يحقق معهم ويفرج عنهم الأول الثاني الثالث الرابع. حس أن أكثر المشتبه فيهم هو ناصر، فقال لهم أفرجوا عنه وقلوا له إحنا نعتذر منك وأن أنت فعلا أثبت أن أنت مالك علاقة وخلوه يطلع برا. قالوا له أوكي، فعلا قالوا حق ناصر يلا توكل على الله روح بيتك وإحنا نعتذر منك، ومرة ثانية إحنا ما راح نستدعيك لأن تبين أن فعلا أنت مالك علاقة، مشكورين ويعطيكم العافية وهذا واجبكم ومشى. أو يرسل أشخاص عنده من الجهاز الأمني أو الفريق البحث أن يراقبون ناصر خصوصا إذا طلع من البيت الفترة هذه، فصاروا يراقبونه. لاحظوا شيء غريب أن ناصر الفترة هذه خصوصا كان محجوز والكلام كثر عليه والقضية يعني منتشرة في الولاية بالكامل، حتى سالمة تم نشر صورتها في التلفزيون العماني للبحث عن الفتاة أو من يستطيع أن يدلي بأي معلومات عن وجودها وكذا. فكان متأزم الفترة هذه، كان ما يطلع من البيت إلا يركب السيارة مع واحد من إخوانه اسمه خالد ومعاهم واحد من أصدقائهم، يركب معهم في السيارة عند البيت، يجلس معهم في السيارة ما يتحركون، يسولفون لمدة ساعة وينزل. اليوم الثاني يمرونه يطلع لهم ناصر يركب معهم في السيارة ويسولفون في السيارة وينزل. اليوم الثالث نفس الطريقة. يوم جاء التقرير حق الضابط قالوا لا أبد ناصر ترى لا يطلع ولا يروح ولا يجي، بس يوميا على يعني أقل تقديري لمدة ساعة يجلس في السيارة معاه أخوه اسمه خالد وواحد من أصدقائه. قال حلو، أبي هذا واحد من أصدقائه، منو هذا؟ جيبوا لي بياناته، وأبيكم تعرفوا لي وين يعني داوم، وين وظيفته، وين موقع عمله، يعني كل شيء يخص هذا الصديق تجيبوا لي. قال أوكي، جابوا له معلومات كاملة عنه، ولا هذا موظف في شركة النفط. قال حلو، ويروح إلى إدارة الشركة، شركة النفط العمانية طبعا. التقى في المدير، قال له هذا عندك الموظف فلان؟ قال اي نعم. وين يداوم؟ قال لي داوم في المركز الفلاني. قال اشوف، ابيك تنقله انتداب يعني بشكل مؤقت، انه يمسك موقع يكون فيه مهبط لطائرة هليكوبتر، لان تعرفون هم شركات النفطية خصوصا اللي في الصحراء وكذا يكون عندهم مثل القاعدة وفيها موقع، تعرفون تشوفون نفس الجار او الزفلت اللي اطرافها تكون فيها انارة علشان ممكن انها تهبط فيها طائرات الهليكوبتر الامنية او مات الاسعاف او غيرها يعني. قال له ايه حاضر. ليش؟ قال لا لا، بس هذا الطلب نبيه يعني سر بيني وبينك، نبي نتأكد من شيء، ابيك تخليه يداوم في هالمكان هذا وعطني احداثيات المكان، وابي منك الاذن ان احنا نقوم، احنا الفريق الامني نقوم بالدخول الى هذا الموقع في اي لحظة كانت. قال ابدا ما في مانع. وفعلا ينقل الولد هذا اللي هو صديق خالد وصديق ناصر اللي هو صديق سلمة، انقلها الى هالموقع هذا. الضابط شنو بباله؟ يبي يسوي له اكشن. هذاك مداوم في الموقع واول مره يداوم في مكان نفس هذا يعني، ويجي الضابط في ليله على الهليكوبتر ومعاه الفريق الامني ويسوي فيلم رعب لهذا الرجل على طول، وينزلون في هالهليكوبتر هذه الى المهبط، ويركضون هالرجال الامن اللي لابسين نفس القناع واسلحة، ويروحون ويلقون القبض على هالصديق هذا. هذا ارتبك وما هو عارف شو القصة وانتم منو؟ قالوا لا معك رجال امن، اعترف صاحبك خالد اعترف كل شيء وانت المجرم. ويبطل جربه من الخوف والاكشن اللي صار وهليكوبتر والهواء تعرفون والغبره تطير عليه ونازلين عليه مقنعين باسلحه وواحد يقول له انت المجرم، ويطيح على ركبه من الخرعه ما هو قادر يوقف على رجوله. قال والله العظيم ان طلبوه مني خالد واخوه ناصر، وانا ترى مجرد اني كنت اساعدهم بس تمام. ويطيرون فيه الى مركز التحقيق. تكلم قال ناصر، مرة من المرات استدعاني أنا وأخوه خالد وقال لنا يعني ترى أنا ما أقدر أقول السر أو المشكلة اللي عندي إلا لك أنت يا خالد ولصديقك، أنا في ورطة أنا في كذا. عسى ما شر يا ناصر، إيش صاير؟ قال سالمة. إيش فيها سالمة؟ قال سالمة اطلعت حامل مني وتبيني اتزوجها او انها راح تفضحني، وانتم عارفين ابوي وهلي وجماعتي ومركزي اذا انفضحت هالسالفة هذه يعني انا راح اتورط، ويمكن ابوي والله يقتلني ولا امي يمكن يوقف قلبها وتموت، وانتم عارفين سمعة سالمة سمعتها سيئة، ولا أنا يعني قادر حتى اتزوجها علشان ادار الفضيحة وكذا، وانا قررت اني اتخلص منها وانا ابي منكم الفزعة. قالوا لا ابشر، انت ما قصرت معانا وانت كذا وانتم ضبطنا اللي تبيه، قال ابيكم تخلصوني من سلمة. قالوا لا يا غالي والطلب رخيص، جيبها بس استدرجها. وفعلا ذاك اليوم استدرجها ناصر، خداها معاه في السيارة، ومر أخوه خالد ومعاه صاحبه ركبوا وراء، وأثناء وجودهم على الطريق يعني في مكان شوي صحراوي، وسالمة ما تدري شو القصة يعني تعتقد أن ناصر بيوصل أخوه وصاحبه يوصلهم لمكان، ويقوم خالد وياخذ الشماغ او اللف هذه اللي على الراس ويلفها، لانه كانت جالسه بجانب السائق، هي بالامام وخالد كان خلفها، ويحط الشماغ على رقبتها او يبدا يخنق فيها الى ان فارقت الحياة. طبعا البنت حاولت تقاوم، لكن قام صديقه هذا وكتف ايدينا مسكهم، وهذا يخنق فيها الى ان ماتت. وراحوا ودفنوها في منطقة برية. ومن ذاك اليوم ما حد يدري وين موجودة الجثة. يوم اعترف وواجهه خالد في الموضوع وهو اعترف كذلك، جابوا ناصر. ناصر انكر، انا لا قتلتها ولا شيء، اللي قتلها اخوي وصاحبه. لكن منو اللي حرضهم يا ناصر؟ انت غبي ولا شنو؟ وعلى اي اساس هم يقتلونها؟ شنو اللي بينهم وبينها الا موضوع العلاقه اللي بينك وبينها، وانت البنت حاولت التهرب منها لانها هي حامل منك. طبعا هو اعترف فعلا، انا صدمتني بالخبر انها حامل مني، وانا ما قدرت يعني اتصرف، وطلبت الفزعه من اخوي وصاحبه، وهم اللي اشاروا علي موضوع انه يتخلصون يقتلونها. قال هالكلام هذا ما ينفعك الان، وين موجودة الجثة؟ ويروحون ويطلعون جثة سالمة. اخذوا عندكم الصدمة، الطب الشرعي يوم فحص سالمة، ولا سالمة اصلا مو حامل. سالمة طلعت شنو؟ تبي، من كثر المشاكل اللي صارت تجيها وهي متعلقة في ناصر وتحبه وما تبي تفارقه، وتدري ان الكثير صاروا يعني يكلمونها، يكلمون أهلها ويكلمون أهل ناصر عن علاقتهم المشبوهة، فحبت أن خلاص ترتبط فيه. فما وجدت فكرة إلا أن تهدد بالفضيحة وأنها حامل منه علشان يتزوجها. لكن هذا راح باله بعيد، يعني هذا راح باله في موضوع الفضيحة والورطة، وان انا ما اقدر اتزوجها وهذه ما هي كفؤ لي وسمعتها سيئة. المهم قاموا تخلصوا منها. طبعا انصدم ناصر لما اكتشف ان اصلا سالمة ما هي حامل منه، كانت فقط تحاول ان تجبر على الزواج. مالكم بالطويلة، تم الحكم بالإعدام على خالد أخو ناصر وعلى صديقه، وفعلا تم تنفيذ الحكم، إعدامهم بالرصاص عام 99، يعني بعد سنة من القضية. أما ناصر تم الحكم عليه بالسجن 18 سنة، ونفذ الحكم وطالعوا إلى الآن. ناصر حي يرزق، أبو البلاوي موجود. والبنت هذيك راحت، الله يغفر لها ويرحمها. وهذه دائما نهاية المشي في طريق البطال. يعني شنو تتوقعين من شخص علاقة معك يعني واصلة إلى النهاية، ليش يتزوجت؟ يعني ليش؟ يعني لو هو فعلا ناوي الزواج كان من اول مره شافك ولا راح تقدم لك بشكل رسمي وكذا. لكن دام انه حصلت علاقه، دام انه تفكيره طلعات وجيات، هذا اكيد يلعب. يعني وللاسف كثير كثير من البنات اللي يقعون في الفخ، فخ بعض الشباب السيء، يعلمون علم اليقين من بداية العلاقة بأن هذا كله لعب، وهي عارف أن هذا لعب، لكنها تمثل أنها عبيطة وتمشي الأمور، تقول لا ربما وليش لا ونجرب وكذا، ولا طاحت بالمصيبة دائما تلقي اللوم على الشاب أنه خدعها، وهي عارفة من البداية أنه خادع وأنه كذاب وأنه ما راح يفي بوعده. الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عيالكم وأهاليكم عن هالأشكال هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.